لأنه عصى الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا عليه غير مقبول منه، ويكون آثما بالمخالفة. واضح يا جماعة؟ طيب، رجل تلزمه الجمعة ونودي للصلاة من يوم الجمعة، ولكنه باع واشترى مع صاحبه، باع عليه البيت، البيت ب500,000، بعد أن أذن الجمعة النداء الثاني، فما رأيكم في هذا البيع؟ ما يا جماعة لا تتعجلوا بالجواب، البيت معلوم والثمن معلوم والرضا من الجانبين ثابت، كل شروط البيع وأركانه موجودة، كيف تكون غير صحيح؟ ليش تكون غير صحيح؟ نعم، نقول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل هذا البيع الذي وقع بعد نداء الجمعة الثانية هل عليه أمر الله ورسوله؟ أجيبه، وش عليه؟ عليه نهي الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هؤلاء الجماعة سعوا إلى ذكر الله، هم جايين يمشون للمسجد لكن ما تركوا البيع، فيكون البيع باطلا. والبيت لمن؟ لمن البيت؟ للبائع، والثمن يرجع للمشتري، لأن البيع باطل نهى الله عنه. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب، أخذنا مثال في العبادة، وأخذنا مثال في المعاملة، نأخذ في النكاح. رجل تزوج امرأة وعقد عليها، ثم بعد العقد تبين أنها أخته من الرضاع، تبين أنها أخته من الرضاع، ما حكم هذا النكاح؟ نعم، الرضا موجود، الشهود موجود، الولي موجود، كل شيء. ليش؟ لأنها لا تحل له، لا يحل للإنسان أن يتزوج أخته من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقول الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. النكاح هنا غير صحيح، لأنه محرم، ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا باطلا. طيب، رجل، الأخ سؤال عليه لأنك مشيت شوي، وين رحت؟ رجل صام أيام التشريق، قام تطوعا في أيام التشريق، وهي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ما تقول؟ ها؟ لا مو لازم مبتدئ، ها؟ مخالف، لأن صيام أيام التشريق حرام. هل يصح الصيام ولا ما يصح؟ لا يصح. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سن اصلح. إذن العمل الصالح الذي ذكر الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لا يكون عملا صالحا إلا إذا جمع كم وصفين: أولا الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، رجلان هاجرا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أحدهما ذكر له أن في بلد الإسلام امرأة جميلة شابة فهاجر من أجل أن يتزوجها، وآخر هاجر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه لأنه في بلد الكفر لا يستطيع أن يقيم دينه. من الذي هجرته صحيحة ومن الذي هجرته باطلة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني الذي هاجر لأجل أن يقيم دينه هذا هو الذي هجرته صحيحة ويثاب عليها، أما الأول فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته إلى الزوجة التي يريد أن يتزوجها. وعلى هذا فقس يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الشهادة وهو مؤمن، وهنا ذكر الله الذكور قبل الإناث، من ذكر أو أنثى، وفي آية أخرى أيضا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وإذا ذكر الله النساء والرجال قدم الرجال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. يستفاد من هذا أن الذكور مقدمون على النساء، لكن عندنا بعض الجهلة والسفهاء قلدوا من لا يؤمنون بكتاب الله، فصاروا يقدمون إيش؟ النساء في الذكر. يسمعون إلى إذاعة تصدر من بلد كفر يقول: سيداتي وسادتي، فيقلدونهم ويقولون: سيداتي وسادتي، أيها السيدات إيش والسادة، فيقدمون النساء على الرجال. أضف إلى هذا أن في بعض الأماكن في حمامات دورة مياه للرجال ودورة مياه للنساء، دورة مياه للسيدات، الثاني دورة مياه للرجال، هذا إنصاف ولا غير إنصاف؟ نعم غير إنصاف. النساء يسميها سيدات والرجال رجال. إذا كانت بتجعل النساء سيدات يجعل الرجال سادة، قل دورة حمام للسادة دورة حمام للسيدات، وإلا فقل دورة حمام للنساء كما تقول دورة حمام للرجال. سبب هذا يا أخواني، سبب هذا الجهل في دين الله. سبب هذا أن بعض الناس انبهر بحال الكفار وصنائعهم وتقدمهم، فظن أن مثل هذه الأمور هي التي قدمتهم، فصار يقلدهم تقليدا أعمى. ونحن ولله الحمد نعتز بديننا بكتاب ربنا بسنة نبينا، نقدم من قدمه الله ونؤخر من أخره الله، لأن خالق البشر من؟ الله، العالم بأحوالهم العالم بحقوقهم هو الله. والله تعالى نزل كل إنسان في منزلته، النساء في منازلهم والرجال في منازلهم. أما كوننا نقلد غيرنا ممن لا يعرفون شريعتنا، بل ولا يعرفون حقائق الأمور، بل يضربون على الأسفين، لأنهم لما علموا أن أضر فتنة على الإنسان هي النساء جعلوا النساء كاللعب وجعلوهن مقدمات ونزلوهن فوق منزلتهن من أجل الفتنة بهن، لأن الناس إذا افتتنوا بالنساء نسأل الله العافية خلاص تشعبت قلوبهم، ونسوا الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أضر فتنة على النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على النساء من الرجال، على الرجال من النساء. وقال: اتقوا الله، اتقوا الدنيا، اتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إذن لابد أن يكون عملنا متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كان باطلا. قال الله تعالى: وهو مؤمن. وهو مؤمن، مؤمن بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فيه أيضا نقطة مهمة وهي الاحتساب. الاحتساب الذي عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الاحتساب يا إخوان يفوتني كثيرا ويفوت غيري كثيرا وننساه كثيرا ونغفل عنه كثيرا. الاحتساب وهو وصف كمال في العمل. مثال ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة أنه ما من رجل مؤمن يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يخرج من بيته إلى الصلاة إلى المسجد ثم يخرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ما الفائدة الآن؟ فائدتان: رفع درجة، والثاني حط خطيئة. في كل خطوة تخطوها من بيتك إلى المسجد إذا كنت قد توضعت وأسبغت الوضوء وخرجت إلى المسجد لا يخرجك إلى الصلاة لم تخطو خطوة واحدة إلا رفع الله لك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى فإن الملائكة لا تزال تصلي عليه ما دام في مصلاه تقول اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. احتساب هذا الأجر يا أخوان هل يرد عليكم؟ هل يكون في تقديركم؟ أجيبوا بالحق، يعني بمعنى هل كل واحد منا يتطهر في بيته ويأتي للمسجد يكون في نفسه وفي شعوره أن كل خطوة من خطواته يرفع الله له بها درجة ويحط بها عنه خطيئة ويحتسب ذلك على الله ويعلم أنه صدق وأنه كائن؟ نعم نعم، أحيانا قليلة وأكثر الأحيان في غفلة. لماذا لا نحتسب الأجر؟ احتسب الأجر على الله. اشعر بأنك إذا خرجت من بيتك متطهرا كل خطوة واحدة يحصل لك فيها فائدتان: الأولى رفع درجة، والثاني حط خطيئة، حتى يحصل لك ما احتسبت. ولهذا لما قيل لرجل من الأنصار لو اشتريت حمارا تذهب به إلى المسجد لأنك بعيد الدار، فقال إني أحتسب الأجر على الله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنني أحتسب أجري ذاهبا إلى المسجد وراجعا منه، قال لك على ربك ما احتسبت. انتبه، لك على ربك ما احتسبت. في الصيام من صام رمضان إيمانا إيش؟ واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أكثر المسلمين يصومون إيمانا بأن الله فرض عليهم هذا الصيام وجعلهم من أركان الإسلام فيصومون، لكن هل في شعورهم احتساب الأجر على الله عز وجل وأن الصوم لله يجزي به بغير حساب، وأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه؟ أكثر الناس بهذا أكثر الناس عن هذا غافلون. لذلك أحثت نفسي وإياكم على الاحتساب، احتساب الأجر المرتب على العبادة لتكونوا عاملين لهذا الأجر، عاملين لهذا الأجر. طيب، لو قال قائل هل إذا عملت لهذا الأجر ينقص أجري؟ نقول لا، لا ينقص أجرك، لأن هذا الأجر يصلك إلى الله، فقد ابتغيت وجه الله به. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: تراهم ركعا سجدا إيش؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا ورضوانا. فابتغاء الفضل واحتساب الأجر على الله لا ينقص الأجر أبدا، لأني أنا إذا شعرت هذا الشعور فأنا يكون إيماني أكمل ويكون ثوابي أكثر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذه المسألة. إذن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة أسأل الآن، هل هي كثرة المال الأخ؟ أين؟ لا أحسن. طيب، هل هي كثرة الزوجات؟ لا. طيب، هل هي الأمن في الأوطان؟ لا. طيب، الحياة الطيبة حياة القلب، يكون الإنسان دائما في السرور، إن أصابته ضرر صبر وإن أصابته سرر شكر، من شرح الصدر عليه علامة الإيمان، وجهه يقول هكذا من نور، هذه الحالة الطيبة. لكن نعم، قد يكون من كمالها لا شك إذا أوسع الله عليك في الرزق وكنت في بلد آمن وكان عندك زوجات صالحات، لا شك أن هذا من تمام الحياة الطيبة، لكن ليس هو الحياة الطيبة. الحياة الطيبة طيب القلب. قرأت مرة في مدة طويلة أن ابن حجر العسقلاني صاحب شرح البخاري المسمى فتح الباري، وهو إمام حافظ رحمه الله، وكان قاضي القضاة في مصر، يعني رئيس القضاة في مصر. وهناك في ذلك الوقت يعني يكون لقاضي القضاة قبهة وموكب، فمر ذات يوم في بموكبه على عربة تجرها الخيول أو البغال، مر على يهودي في مصر، سمان يعني يبيع السمن أو زيات، الشك مني. وطبعا السمان والزيات تكون ثيابه متلوثة بالدهن أو بالزيت، وهذا مر في أبهاته فأوقف اليهودي، أوقف ابن حجر وقال له: إن رسولكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف يتفق هذا الحديث مع الواقع، مع واقع أنا وإياك؟ أنت الآن في هذا النعيم والرفاهية والأبهة، وهو اليهودي في زيته وسمنه منغمس فيه، أيهم اللي في جنة؟ يعني لو نظرنا إلى الدنيا فقط قلنا اللي في جنة الحافظ بن حجر، وهذا في سجن، هذا مبتلى. فماذا كان رد جواب الحافظ؟ ماذا كان جواب الحافظ على هذا؟ قال له: يا هذا، عملك الذي أنت فيه من البؤس والشقاء والعناء بالنسبة لعذاب النار إيش؟ بالنسبة لعذاب النار جنة، عملي أنا أو ما أنا فيه من الترف بالنسبة لنعيم الآخرة إيش؟ سجن، لأن نعيم الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فقال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن صار الواقع الآن مطابق ولا غير مطابق؟ الواقع مطابق. الجنة الدنيا مهما ازدهرت للإنسان المؤمن فهي سجن، ولهذا كان الإنسان إذا مات وحمل على أعناق الرجال، إذا مات الإنسان وحمل على أعناق الرجال إن كان صالحا ماذا تقول نفسه؟ تقول قدموني قدموني، يلا امشوا عجلوا. ولهذا كان الأفضل أن الإنسان إذا مات يبادر بتجهيزه، ما هو يبقى لين يجور ربعه اللي في البلد الفلاني، وربما يكون في بلد أوروبية ولا غير أوروبية، يسجنون الميت المسكين أما أعد الله له من النعيم لين يجي فلان وفلان، هو زواج حتى ينتظرون اللي يجي، ولا رجل ميت نأجل للآخرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بها مشيا وأسرعوا بها تجهيزا أيضا. لكن مع الأسف أن الناس أصبح الأمر كأنه أمر عادي، ما يشعرون بأن الميت له حق. ميت مؤمن يريد الكرامة قدم لا تؤخر، هي إذا حملت على أعناق الرجال تقول نفسه إيش؟ قدموني قدموني. لماذا؟ لأنه عند الموت بشر بالجنة، اللهم اجعلني وإياكم منهم. عند الموت يقال للروح اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت في البدن الطيب أو في الجسد الطيب، اخرجي إلى رضوان الله تعالى وكرامته، فتخرج سهلة منقادة لأنها بشرت. واستمع إلى قول الله تبارك وتعالى في المؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، عند الوفاة يبشرون بالسلامة، يقول سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وفي هذه الآية دليل على نعيم القبر. نرجع إلى موضوع الكلام، أصل الكلام، أقول الدنيا سجن المؤمن، ولذلك تقول نفس تقول إيش؟ قدموني قدموني للنعيم. أما الكافر والعياذ بالله إذا حمل على أعناق الرجال فإن نفسه تقول يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، لأنهم يذهبون بها إلى النار والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وتأمل يا أخي كلمة أخرجوا أنفسكم، فإن فيها دلالة على أنهم يشحون بأنفسهم، لا يريدون أن تخرج، لأنها بشرت بماذا؟ بشرت بالعذاب والعياذ بالله، فتنكس تنكس في الجسد تتفرق، فيقال أخرجوا أنفسكم اليوم اليوم يوم موتهم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير حق وكنتم على آياته تستكبرون. أخي المسلم عليك العمل الصالح المبني على الإيمان بالله، ومن جملة الإيمان بالله أن تحتسب أجرك على الله إذا عملت عملا صالحا. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بكم؟ كم؟ 27 درجة، ناخذ بالزائد فضل الله واسع، 27 درجة. إذا صليت مع الجماعة، أكثرنا يأتي يصلي مع الجماعة امتثالا للأمر وإسقاطا للواجب، وهذا طيب لا شك أنه طيب ونية خالصة، لكن هل نحن نشعر بأن هذه الصلاة بسبع وعشرين درجة؟ كثير منا غافل عن هذا، والاحتساب له أهميته، لأن الله عز وجل جعل العمل الصالح جعله كالقرض. الرجل إذا أقرض إنسان ماذا يريد؟ إيش؟ أن يرده، يرد بدله. والله عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، فعملك الصالح له ثواب، له أجر. العامل إذا عمل عندك ماذا ينتظر؟ إيش؟ والله سمى الثواب أجرا. إذن اشعر بهذا الشعور أنه عمل تجازى عليه، لأنك إذا شعرت هذا الشعور أوجب لك ذلك القوة والنشاط في العمل، وأن تبادر الوقت قبل أن ينفرط وقبل أن ينتهي. كل شيء له مدة، بادر الوقت، اجتهد.